بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا هارون بن معروف وسريح بن يونس وأبو كريب جميعا عن ابن أبي زائدة قال هارون: حدثنا ابن أبي زائدة قال: أخبرني عاصم الأحول عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: بادر الصبح بالوتر. لا يزال الإمام مسلم رحمه الله يريد الأحاديث الخاصة بصلاة الوتر، وأنها يمكن أن تؤدى قبل طلوع الفجر، بحيث ينتهي وقت الوتر مع طلوع الفجر. ولهذا قال: بادروا الصبح بالوتر، يعني إذا لم تكونوا قد صليتموه. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل مثنى، وأن الوتر آخرها، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل غير ذلك، حيث كان يواصل صلاة الليل، فكان يصلي 8 ركعات ثم يجلس للتشهد الأول، ثم يقوم ويأتي بركعة توتر ما سبق أن صلى، فيصلي 9 ركعات بسلام واحد وبتشهدين، والتشهد الأول يكون قبل نهاية الصلاة بركعة. لكنه صلى الله عليه وسلم علم أصحابه، والذي نقل ذلك عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في هذا الحديث. وهذا الحديث هو من المتابعات، حيث ينتهي سنده إلى عبد الله بن شقيق الراوي عن ابن عمر رضي الله عنهما. والراوي عن عبد الله بن شقيق في هذه الرواية هو عاصم الأحول، وفي الرواية التي قبله كان الزبير بن الخريد مع أيوب السختياني، وفي الرواية التي قبله كان أيوب وبديل، كلهم يروي هذا الحديث عن عبد الله ابن شقيق. وفي رواية أيضا هو الزبير بن الخريب، ورواية عمران بن حدير كما في الرواية السابقة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.